السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: باب فضل من مات له الولد، يعني إذا مات له ولد واحتسبه عند الله تعالى فلم يجزع ولم يسخط على الله عز وجل، ماذا يكون له من الأجر؟ قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم، يعني الله تعالى أقسم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فهذا قسم، فلا بد من البر به من الله سبحانه وتعالى، وإن كان الله تعالى لا يجب عليه شيء لكنه أقسم. فهذا الإنسان الذي حدثت له هذه المصيبة فصبر واحتسب لا تمسه النار، لكن لا بد من أن يعني يأتي أو يكون منه ما يحلل هذا القسم، فيكون هذا المرور على الصراط، وكما جاء في بعض الأحاديث: منهم من يمر مر البرق، ومنهم من يمر مر الفرس السريع المدمر. نعم، نسأل الله تعالى من أن يحبو حبوا. نعم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقال: تدعو له، فقد دفنت ثلاثة، فهي تخشى أن يموت هذا أيضا، فقال: احتضرت بحضار شديد من النار، يعني بموت هؤلاء الأولاد الثلاثة أصبحت في حظيرة، أصبحت في حماية، فكأنك جعلت بينك وبين النار حماية شديدة بحيث لا تصل إليك النار ولا تصلين إليها. قال: عن خالد العبسي قال: مات ابن لي فوجدت عليه وجدا شديدا، حزن، يعني حزن عليه حزنا شديدا. الوجد هو ما يكون من حركة في النفس. فقلت: يا أبا هريرة، ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخي به أنفسنا عن موتانا، يعني تسلينا هكذا، يعني بحيث تسرب عنا حزننا وألمنا، نعم، تطيب نفوسنا. قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صغاركم دعاميص الجنة. دعاميص الجنة، إيش يعني دعاميص الجنة؟ قال: دعاميص أصلها جمع دعموس، جمع دعموس، وهو عبارة عن دويبة صغيرة، إيه دويبة شارة صغيرة، لكن هذه لصغرها تدخل في أي مكان، فكذلك هؤلاء بما أنهم يعني ماتوا صغارا يدخلون الجنة لا يحول بينهم وبينها شيء، وبالتالي كما جاء في أحاديث أخرى يكونون نعم فرطا لآبائهم. الفرط هو الذي يقدم القوم ليهيئ لهم المنزل، نعم، الفرط في السفر مثلا يسبق واحد، نعم، ينصب الخيمة والطعام، نعم، دويبة، دويبة دابة صغيرة، يعني حشرة صغيرة، دويبة ضعموس، دويبة تكون في الماء، نعم، لا تخرج من الماء. فمعنى ذلك كيف أن هذه الدويبة تدخل الماء بسهولة وتبقى فيه، كذلك هؤلاء يدخلون الجنة هكذا بسهولة ولا يخرجون منها، وبالتالي حين يأتي آباؤهم يوم القيامة يستقبلونهم استقبالا، نعم، جميلا. قال: عن حديث هذا عن جابر، يعني في معنى الأحاديث السابقة، ونفس في نفس المعنى بأن يعني الذي يموت له أولاد صغار يدخل الجنة. كذلك الحديث الذي بعده هو تكرار للحديث 144. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنا لا نقدر عليك في مجلسك، فواعدنا يوما نأتك فيه. نعم، في بعض الروايات: غلبنا الرجال على حديثك، الرجال دائما يحضرون معك ونحن يعني لا نتمكن من الحضور أو أن نقترب منك مع وجود الرجال. نعم، فاجعل لنا يعني مجلس خاص بنا. فقال: موعد كن بيت فلان. فجاءهن لذلك الوعد، وكان فيما حدثهن ما من كن امرأة يموت لها ثلاث من الولد فتحتسبهم، يعني ترضى بقضاء الله وتطلب الأجر من الله تعالى، إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة: واثنان؟ قال: واثنان. نعم. قال عن أم سليم رضي الله عنها قالت: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم. يحزن عليهم حزنا شديدا، يتألم لفقدهم، ومعلوم يعني الذين عندهم أولاد نسأل الله تعالى أن يسلمهم لهم، يعني يدركون هذا المعنى، خاصة الصغير يعني يتعلق قلب الوالد والوالدة بالصغير أكثر ويهتم به كثيرا. نعم، الكبير يعني يخرج إلى عمله وربما يصبح له شخصية ويعني يرفع رأسه وصار إنسان، يعني ربما يقف موقف الند من أبويه. نعم، الصغير لا يزال هكذا، يلاعبونه، يحملونه، يقبلونه، يعني الحنان يكون شديدا. فهي رغم ذلك فهذه الأم تتحمل وتحتسب عند الله تعالى. قلت: واثنان؟ قال: واثنان. وفي بعض الروايات: ولو قلنا واحد لقال واحد. يعني المهم أن الصبر والرضا بقضاء الله عز وجل يكون من ورائه الأجر. عن صعصعة بن معاوية أنه لقي أبا ذر متوشحا قربة، قربة ماء يعني حاملها على جنبي كالوشاح، قال: ما لك من الولد يا أبا ذر؟ قال: ألا أحدثك؟ قلت: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنس، يعني إيش؟ ما زالوا صغارا قبل البلوغ، إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وما من رجل أعتق مسلما إلا جعل الله عز وجل كل عضو منه فكاكة لكل عضو منه. يعني جاء في بعض الروايات، نعم، يعني رأسه مقابل رأسه ويده مقابل يده، بل بعض الروايات حتى فرجه مقابل فرجه، يعني الله تعالى يعتقه من النار. كأن أبا ذر يعني يريد أن يقول لهذا السائل: ليس لي أولاد، لأن أولادي قد ماتوا وأنا أحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات له ثلاثة لم يبلغوا الحنث أدخله الله وإياهم بفضل رحمته الجنة. طبعا على كل حال يعني مهما عمل الإنسان عملا صالحا فلا بد من فضل الله، قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولعلكم تذكرون حديث ذاك الذي عبد ربه 500 سنة يقال له يوم القيامة: ادخل الجنة بفضلي. يقول: يا رب، عملي 500 سنة وكان يكتفي برمانة كل يوم، يعني ألا يكفي ذلك؟ قال: زنوا أعماله، فإن رجحت أعمالك يكون هذا بعملك. فكل أعمالي 500 سنة لم تقابل نعمة من نعم الله تعالى من السمع أو البصر أو ما إلى ذلك، إذن إلى النار. قال يا رب بفضلك، يعني من الأول، من الأول، نعم، بفضل الله إن شاء الله. قال باب من مات له سقط، يعني ليس ولد كاملا، امرأته كانت حاملة فأسقطت ورضي واحتسب الأجر عند الله تعالى، كان يمني نفسه أن يأتيه ولد فلم يكن ذلك. قال عن سهل بن الحنظلية وكان لا يولد له، فقال لأن يولد لي في الإسلام ولد سقط فأحتسبه أحب إلي من أن يكون لي الدنيا جميعا وما فيها. كثيرون يستثقلون وجود الأولاد خاصة في هذه الأيام، بعضهم يهدد زوجته إذا حملت أن يطلقها، لماذا؟ فهذا يتمنى أن يأتيه سقط لا أن يأتيه ولد، وأن يموت هذا السقط ليكون له هذا الأجر عند الله عز وجل. نعم، سقط في ذهني سقط، كان في ذهني سقط، سقط ليس هذا الشكل، يعني شكل، يعني قد لا يكون صحيحا، في أخطاء. نعم، قال كان ابن الحنظلية ممن بايع تحت الشجرة رضي الله تعالى عنه، تعلمون بيعة الرضوان التي كانت تحت الشجرة، فهذه مزية تذكر للصحابة، فلان بدري، فلان حضر كذا، فلان حضر كذا، وخاصة هؤلاء الذين نزلت فيهم الآيات لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. قال عن عبد الله رضي الله عنه، إذا ذكر في الغالب عبد الله دون نسب فهو ابن مسعود، فهو ابن مسعود، ربما يكون أحيانا ابن عمر، لكن غالبا يقال إيش، يعني يذكر نسبه ابن عمر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب أو إلا أحب إليه من ماله، ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله، مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخر. كل الناس تجده يدخر، يدخر لمن؟ ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت، أما الذي أبقيته هذا إيش؟ يعني ليس لك، إنما هو مال وارثك. علاقة الحديث بالباب كما نرى يعني ليست واضحة، إلا من باب يعني كيف يهتم الوالد بولده فيورثه المال، رغم أنه لو أنفق هذا المال لاستفاد هو منه، مع ذلك يجمع المال لمن؟ لوارثه. يعني الحديث ليس له علاقة في الباب إلا من هذا القبيل. نعم، دليل أنه يعني الوالد يهتم بالولد، ولذلك لأن تذر أو تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، لكن يعني لينفق ذو ساعة من ساعته. نعم، قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من؟ أبو هريرة راوي الحديث، عبد الله، عفوا عبد الله بن مسعود، ما تعدون فيكم الرقوب؟ قالوا الرقوب الذي لا يولد له. قال لا، ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا، يعني إيش؟ يرقب أولاده حتى لا يموتوا، يرقبهم يراقبهم، فإذا لم يمت له شيء من الولد فهذا الذي يسمى الرقوب. يعني كأنه عليه الصلاة والسلام يبين أنه إذا مات له شيء من الولد يعني كان ذلك فضلا عند الله تعالى، وإن كان يعني هذا ابتلاء وفجيعة، يعني أشد ما يفجع به الإنسان في حياته هو موت ولده، هو موت ولده، لذلك كان له هذا الأجر. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما تعدون فيكم الصرع؟ قالوا: هو الذي لا تصرعه الرجال. فقال: لا، ولكن الصرع الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني علاقة الحديث بالباب ليست واضحة، إنما كما جاء أن هذه الأحاديث الثلاثة جاءت في رواية واحدة، يعني أبو هريرة أبو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه روى هذه الأحاديث كلها في رواية واحدة، فيعني هنا المصنف أتى بها لهذا الغرض. يعني إذا أردنا أن نتعمق في الفهم نقول: والله كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نعلم أولادنا الحلم أكثر من أن نعلمهم الكاراتيه والمصارعة. الآن نعلم أولادنا الكاراتيه والمصارعة وكذا، فكأنه يقول لنا: علموهم الحلم. يعني إذا أحببنا أن نأخذ حكمة من هنا أو هناك، قاعدة عند المشايخ عند العلماء: التأويل خير من التضليل. التأويل خير من التضليل، يعني بدل أن ننقد المؤلف ونقول يعني أتى بالحديث في غير مناسبة، نبحث له عن مناسبة. قال: باب حسن الملكة. يعني إذا ملكك الله تعالى شيئا فينبغي أن تحسن في هذا الملك، ولا سيما إذا ملك إنسانا. يعني هو أحاديث أحيانا يخطر في ذهننا أن الأحاديث تتعلق بالرقيق وما إلى ذلك، نعم، أو الأحكام تتعلق بالرقيق نؤجلها في هذه الأيام إلى أن يقدرنا الله تعالى ونتغلب على أمريكا وهذه البلاد الغاشمة ويصبح عندنا عبيد. خير لهؤلاء من حياتهم الآن، لأن العبيد يعيشون في بيوت المسلمين خيرا من عيشة الأحرار عند غيرهم. بل أنا قرأت منذ 30 سنة أو أكثر أن امرأة بمستوى دكتورة إنجليزية تكتب: ألا ليت بناتي أو ربا يعيشن عيشة الخدم في بلاد المسلمين. ألا ليت بناتي أو ربا يعيشن عيشة الخدم في بيوت المسلمين. نعم، لكن على كل حال يعني نقرأ هذه الأحاديث وهذه الأحكام، إنما يعني أنا أوجه أنصح إخواني الذين يكتبون حديثا الآن، أخبار إن شاء الله الجميع يكتب ماجستير دكتوراه كذا أو يؤلف كتابا في الفقه، لا يكتب لنا أحكام العبيد، لا يكتب لنا أحكام العبيد، لأنه يتعب الطلبة أو الباحثين بقراءتها دون فائدة عملية في هذه الأيام. والأحكام موجودة، كتب الفقه القديمة مليئة بهذه الأحكام، إذا كنت تشرح كتابا لا تحذف منه شيئا، تشرحه كما هو، تعلق عليه كما هو. بعض الناس خطأ، هذا يعني يعتبر خيانة، يأتي لكتاب يرى فيه فكرة لا تعجبه يحذفها. لماذا حذفتها؟ قال: يعني هذه ما أعجبتني. طيب أنت لا تكتب كتابا لك، أنت تشرح كتاب غيرك، قل اختصرت، قل مختصر، قل تهذيب. أما أن تبقي اسم الكتاب لمؤلفه وتحذف منه شيئا ليس لك ذلك، أو أن تزيد عليه شيئا ليس لك ذلك، تزيد تعليقا، فكرة ما أعجبتك علق عليها، فلعلك فكرتك هي غير السديدة. وكم من عائل قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. كم من عائل قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. نعم. قال: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل يعني اشتد به المرض وثقل عليه، قال يا علي ائتني بطبق أكتب فيه. هذه إذا بدأنا بها نقول ائتني، بالدرج نقول إيش؟ ائتني. نعم، يا علي ائتني أكتب فيه، يعني طبق أي شيء يكتب عليه، جلد، حجارة، كذا إلى آخر. أكتب فيه ما لا تضل أمتي. قال فخشيت أن يسبقني، يعني خشي علي رضي الله عنه أن يذهب ليأتي بشيء يكتب عليه فيموت النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يرجع. فقلت إني لأحفظ من ذراع الصحيفة، دائما كان رضي الله عنه في يده صحيفة، شيء يكتب عليه محتفظ به، إذا سمع فائدة كتب، وهذا يعني أمر جيد مستحسن، يعني أثناء حضورنا الدروس أو ما إلى ذلك، يعني أن يكون معنا شيء نكتب نعلق، والأولى أن لا نكتب على الكتاب، نكتب على ورقة خارجية، يعني أحسن، كتاب نبقيه على ما هو عليه. وكان رأسه بين ذراعه وعضدي، نعم هكذا عندكم، بين ذراعه ولا ذراعي؟ ذراعي، ما هيك؟ طيب، عضدي واضح. يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم، إذا هذا الذي أوصى به عليه الصلاة والسلام، نعم، لكن لم يمت وهو على هذه الحالة بين يدي علي رضي الله عنه، إنما خرجت روحه وهو ورأسه في حجر عائشة رضي الله عنها، تقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه بين سحري ونحري، بين سحري ونحري، يعني فمتى أوصى؟ لما بعض الناس يعني يقولوا أوصى بكذا وكذا وكذا، ما أوصى إلا بالصلاة، وما أوصى إلا بالتزام كتاب الله. هو في حديث لعلكم تذكرونه أنه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم، ثم قال علي عمر رضي الله عنه يعني اتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثقله المرض لا تثقلوا عليه، فكثر اللغط، ناس يقولون نعطيه، ناس يقولون يكتب لنا، ناس يقولون لا يكتب لنا، ناس يقولون الآن أخذته سكرات الموت، فقال قوموا عني لا ينبغي اللغط عندي، كثر كلامكم، لكن إيش؟ عليكم بالصلاة وعليكم بما ملكت أيمانكم، وأخرجوا إيش؟ المشركين من جزيرة العرب. فيقول عبد الله بن عباس الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه، يعني حيث لم يكتب. وقال كذاك حتى فاضت نفسه وأمره بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا، نعم، قال يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم. وقال كذاك حتى فاضت نفسه صلى الله عليه وسلم وأمره بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، من شهد بهما حرم على النار. طبعا يعني من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هكذا فقط حرم على النار؟ الشهادة ينبغي أن تكون حقيقية، فكيف تتحقق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أن يعمل بمقتضى هاتين الشهادتين، فإذا عمل بمقتضاهما حرمت عليه النار كليا، إذا لم يعمل بمقتضاهما حرم عليه الخلود في النار، يعني لا بد منها التأويل جمعا بين الأدلة. مجرد ما قال لا إله إلا الله دخل الجنة، صح دخل الجنة، لكن متى؟ بعد أن يحاسب، نعم، لأنه أحاديث كثيرة أنه يدخل المسلمون النار، يدخل المؤمنون النار، يحاسبون على أعمالهم، وفي النهاية يعني الله تعالى يرضي النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أرضى وواحد من أمتي في النار، يقال له اذهب فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى ذرة من خير، والخير يراد به الإيمان، إذن يعني يدخلون النار لكن لا يكونون مع الأولين. نعم، قال عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. علاقة الحديث بالباب ولا تضرب المسلمين، عندك عبد، عندك مملوك، عندك خادم، عندك أجير، نعم، عندك ولد، يعني الطالع وعن نازلة إيده والضرب. النبي عليه الصلاة والسلام لما استنصحته إحدى الصحابيات بمن تتزوج وذكرت أنه خطبها أبو جهم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضع العصا عن عاتقه، على طول عصاه على كتفه، رأسا يضرب رأسا يضرب، يعني هذا غير مناسب. ومن جملة هؤلاء المملوكين أجيب الداعي، يعني إذا دعيت إلى دعوة عامة، دعوة عامة، واحد دعاك دعوة خاصة هذا لا يعتبر وليمة، يعني لا تجب الإجابة. أما الوليمة خاصة في وليمة العرس، وأيضا قاسوا عليها وليمة الختان، وليمة الختان، لكن بشروط أن يدعو الناس جميعا، لا أن يخص بها الأغنياء دون الفقراء، نعم، فتكون الدعوة الإجابة واجبة، إلا إذا كان هناك أيضا منكر، ففي هذه الحالة لا تجب الإجابة. تقريبا الحديث الذي جاء عن علي في معنى ما سبق. قال: باب سوء الملكة. هناك إيش؟ حسن إيش؟ الملكة، إحسان، الإحسان إلى المملوكين. هنا تحذير من الإساءة للمملوكين، سوء الملكة. نعم، الملكة لا، خطأ، الملكة، لأن الملكة يعني ماذا عندك من صفة، ماذا عندك من خاصية، يقول عنده ملكة فقهية، أما هنا الملكة ما يملك، يعني الملك والملكة، تقول الملك سلطانيا، أما ما يختص بك فهو الملك. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول للناس: نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب. إيش معنى البياطرة؟ الذين يعالجون الدواب، يعالجون الدواب. وكان أشهر ما يكون عندنا في بلادنا البيطري، هو الذي إيش ينعى الدواب، الخيل ينعلها، يعني يصلح لها إيش نعلها، أيوة، نعم. كان عندنا عائلة كبيرة وكانوا يعملون هذا العمل، لكن خرج منهم طلاب علم فأصبحوا من العائلات المشهورة، البيطار، بيت البيطار، يعني عائلة مشهورة. إيش بيطار؟ يعني كان يشتغل ناعلا للدواب. كان أحد شيوخنا يقول، هذه يعني أنا أحب أن أذكر هكذا ما سمعناه من شيوخنا، نعم، يقول لنا في دمشق بلدنا: ما من عائلة لها شأنها في البلد إلا وكان سبب رفعتها إلى هذا الشأن طالب علم، طالب علم. عندنا عائلة مثلا بيت الكزبري، كزبري كان هذا رئيس مجلس الشعب عندنا. إيش معنى الكزبري؟ يعني يبيع الكزبرة، تعرفون الكزبرة؟ هذا عبارة عن نبت، يعني هذه مصلحة بسيطة جدا. فبسبب طالب علم خرج من هذه العائلة، أصبحت هذه العائلة مشهورة. وهذا واضح نافع. من هو نافع الذي نذكره على مر السنين؟ من هو نافع؟ مولى مملوك. من هو عكرمة؟ من هو مسروق؟ من هو مكحول؟ كل هؤلاء ماذا كانوا؟ عبيدا مملوكين، اشتهروا والناس يذكرونهم ويقدمون على أكابر الناس بسبب ماذا؟ العلم. نعم، احرصوا على العلم. قد عرفنا خياركم من شراركم. من يقول هذا الكلام؟ أبو الدرداء. أما خياركم فالذي يرجى خيره ويؤمن شره، هذا خيار الناس، يرجى منه الخير ولا يتوقع منه شر. وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره. يعني إيش؟ يعتق عبدا لكن يبقي سلطته عليه ويبقى مستعبدا له. طيب أنت أعتقته وأصبح حرا، لم يبقى لك سلطان عليه، فما هي فائدة هذا التحرير وهذا العتق؟ لا يعتق محرره، يعني يبقى له سلطان وتسلط على هذا الذي أعتقه، ربما أعتقه رغما عنه لأنه مثلا كفارة، عليه كفارة ظهار، كفارة مثلا يمين، كفارة قتل، فأعتق هذا المحرر هذا العبد رغما عنه، لكن بقي مسيطرا عليه. قال عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: الكنود الذي يمنع رفده. إن الإنسان لربه لكنود، يعني إيش هكذا، نعم، بخيل شديد الشح كذا، يمنع رفده يعني لا يعطي، لا يعطي أحدا شيئا. الرفد هو الصلة والعطية. وينزل وحده، دائما يحب إيش أن يكون وحده، يعني إذا أكل يأكل وحده، إذا شرب يشرب وحده، لا يحب أن يشاركه أحد. ويضرب عبده، يعني كلها صفات سيئة والعياذ بالله. كانوا يذكرون لنا نكتة عن واحد من شدة بخله، فحين يجلس للطعام يقول لامرأته: قولي بسم الله الرحمن الرحيم. قالت بسم الله الرحمن الرحيم. يقول لها: ارفعي الخمار عن رأسه. طيب رفعت، لماذا؟ قال: رفعت الخمار خرجت الملائكة، وبسم الله الرحمن الرحيم خرجت الشياطين، أغلق الباب حتى لا يدخل أحد من الإنس، لا يريد ملائكة ولا جنا ولا إنسا. يعني شدة بخل، يعني نكتئك. نعم، هذا يعني حديث بمعنى ما سبق تقريبا، كله في ذلك باب الإحسان. يعني نحدث بعض الأحاديث حتى يعني عسى إن شاء الله يكرمنا الله تعالى بنفس المعنى. قال عن عائشة رضي الله عنها: دبرت أمة لها، فاشتكت عائشة. دبرت يعني إيش؟ علقت عتقها على موتها. المدبر هو الذي علق سيده عتقه على موته، فسمي مدبرا، يعني يعتق عن دبر، عن دبر، يعني بعدما يدبر السيد يموت فيعتق، هو يسمى المدبر. هذا كل يوم يقرأ فواتح إمتى الله تعالى يعجل لسيده حتى يصبح حرا. نعم. قال: فاشتكت عائشة، فسأل بنو أخيها طبيبا من الزط. الزط نوع من البشر، نوع من الناس، يسموهم بعض البلاد نور، عندنا يسموهم أهل الشام نور، الغجر الزط، عندنا يسموهم الشام إيش؟ نور. أيوة نور، ليس من النور. على كل حال، الذين يرحلون ليس لهم مقام ما، وأكثر أعمالهم السؤال، وربما يعني يطلبون الرزق عن طريق النساء والعياذ بالله. يعني يقعد في هو قاعد في بيته وتذهب النساء تسأل تفعل، نسأل الله تعالى السلامة. لذلك يعني يعتبرون أخس أنواع البشر، ولذلك الآن يعني يعملون مسلسلات في الإذاعات، يعني معلش بالمناسبة، من أجل أن يرفعوا من شأن هؤلاء الناس. المهم، فطبيب من الزط، هؤلاء الزط طبيب، فقال: إنكم تخبروني عن امرأة مسحورة سحرتها أمة لها. مين؟ السيدة عائشة. طبعا نحن نعتقد أن السحر موجود وله تأثير، ولكن بأمر الله وبإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إذن السحر موجود وله تأثير، لكن ليس كل واحد يدعي السحر نصدقه، وليس كل واحد يقول هذا مسحور نصدقه، وخاصة الذين يدعون أنهم يعالجون من السحر، أكثرهم كذبة وأكثرهم مشعوذون ودجالون. طيب، إذن عائشة رضي الله عنها أحسنت إلى هذه الأمة فعلقت عتقها على موتها، فهي هذه الأمة ماذا فعلت؟ سحرتها عسى أن تموت حتى تعجل بتحرر نفسها. قالت: سحرتيني؟ فقالت: نعم. فقالت: ولما؟ لا تنجينا أبدا. ثم قالت بيعوها من شر العرب ملكة. يعني الآن هذا دليل على أن المدبر يجوز بيعه، في خلاف بين العلماء كان إنه هل المدبر يجوز بيعه أم لا يجوز بيعه. نعم، فبيعوها من شر العرب، يعني واحد من الأعراب من البدو، يعني إنه سبق معنا إيش البدو عندهم شيء من الغلظة، ولواحد يكون معروف بالأذية والضرب والشتم وما إلى ذلك حتى يكافئها على ما فعلت من سوء. بسم الله. قال باب العفو عن الخادم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه غلامان، فوهب أحدهما لعلي وقال لا تضربه، فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا. هذا العبد يصلي، نعم، طالما أنه يصلي وأنا نهيت عن ضرب المصلين فلا تضربه. وأعطى أبا ذر غلاما وقال استوصي به معروفا، فأعتق. فقال ما فعل؟ قال أمرتني أن أستوصي به خيرا فأعتقته. يعني رأسا سيدنا أبو ذر قال له استوصي به خيرا، خير خير يقدمه له ما هو أن يعتقه، فأعتقه فورا. نعم، الحديث الذي بعده تقريبا بنفس المعنى. الباب الذي بعده باب إذا سرق العبد. سرق يعني معنى ذلك ليس فيه أمانة، وطالما ليس فيه أمانة وهذا العبد يدخل ويخرج إلى البيت تتركه في بيتك؟ لا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرق المملوك بعه ولو بنش. إيش النش؟ قال النش 20، يعني الأوقية 40. إيش 40 درهما؟ الأوقية 40 درهما. نعم، النش نصف أوقية، يعني نصف أوقية كانت من الفضة، يعني لها شأنها لها قيمتها. كانت تشترى الشاة بعشرة دراهم وربما بخمسة دراهم. خمسة دراهم الآن ماذا تساوي؟ يعني ليست قليلة. النش يعني نصف أوقية، يعني إيش يشترى بها شاتان، لكن كقيمة عبد يعني قليلة قليلة. يعني إذن الخائن يعني تخلص منه بأية وسيلة. عندك أجير في عملك ثبت عنه الخيانة والسرقة، أعطه ما تستطيع وتخلص منه. نعم. قال باب الخادم يذنب. عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه، يعني عن صبرة، قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الراعي في المراح سخلة. المراح يعني المكان الذي تأوي إليه الماشية في الليل، هذا اسمه إيش؟ المراح. نعم، أما الذي تذهب إليه في النهار يسمى المسرح، تسرح إليه يسمى إيش؟ المسرح. في شبه بينه وبين بعض الأماكن، تعرفون المسارح. فالذي المكان الذي تذهب إليه الدواب كان يسمى المسرح. نعم، والذي ترجع إليه يسمى المراح. أتي بسخلة يعني ولد للشاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، إن لنا غنما 100 لا نريد أن تزيد. يعني حسب يحسب، نعم، وصح يحسب ويحسب. نعم، فيعني هكذا نطق بها لا تحسبن بالكسر. في القرآن جاء لا تحسبن، فإذا جاء يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام نحن عندنا 100 من الغنم لا نحب أن تزيد، فإذا ولد ولدت واحدة منها ذبحنا شاة حتى يبقى العدد 100، فإذا جاء الراعي بسخلة ذبحنا مكانها شاة، يعني كأنه يقول لمن جاءه يعني لا تحسب أننا ذبحنا من أجلك، تكلفنا من أجلك. يعني هذا بعض يعني ما ذكر في شرحه. نعم، لأن أحيانا الضيف يستثقل أن يكون قد أثقل على المزور، غلبت نفسك، ذبحت ذبيحة كذا، ذبحت معي، قالوا لا لا لا، يعني نحن ما لم نذبح من أجلك، لكن نحن هكذا عادتنا، إذا جاءنا سخلة مولود للماشية نذبح مكانه. فكان فيما قال: لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك. الضعينة من؟ الزوجة، تسمى ضعينة، نعم، من الضعن، وأصل الضعينة هي الناقة. فلما كان في السفر تركب النساء على النوق فسميت للمجاورة، سميت ضعينة للمجاورة، فهمت علي؟ في حقيقة ومجاز، هذا المجاز للمجاورة، تقول أنت جرى النهر، النهر جرى أم الماء الذي فيه جرى، أطلقت لفظ النهر وهو لا يجري على الماء للمجاورة، من باب المجاز. لا تضرب ضعينتك يعني زوجتك، يعني جاء أحاديث كثيرة في النهي عن ضرب المرأة، وتضرب المرأة التي لا يؤثر فيها الوعظ ولا يؤثر فيها الهجر، فتحتاج إلى الضرب ولكن ضربا غير مبرح، مو إيده والضرب لا. وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما. نعم، يعني علاقة الحديث بالباب ما هو؟ كضربك أمتك، كضربك، لا تضرب زوجتك كضربك أمتك. إذن الأمة تضرب، تضرب، العبد يضرب، يضرب إذا أذنب، إذا أساء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب لا عبدا ولا أمة ولا زوجة ولا أحدا، كان يهدد تهديدا، يقول: لولا خشية القصاص لأوجعتك ضربا بهذا السواك، يكون في يده السواك، لولا خشية القصاص لأوجعتك ضربا، ما ضرب عليه الصلاة والسلام. باب: من عد على خادمه مخافة سوء الظن. تبهت معي؟ يعني الآن عندك خادم، عندك أجير، تعال يا ابني، عندك الآن 10 قطع في المحل، 1، 2، 3، 4، تعدها له. عندك في الصندوق 100 درهم، عدهم 1، 2، 3، لماذا؟ حتى يعني تغلق عليه الباب، فيما إذا حدثته نفسه أن يخون لا يخون. فعندنا مثل أهل الشام يقولون: اغلق بابك وآمن جارك، فهمت علي؟ أغلق بابك، تريد أن تنام، تريد أن تنام، لك جار وهذا الجار أمين، يعني لا يسرقك، لا يسرقك، سبق معنا الكلام عن حسن الجوار. لكن أليس، ما هو الأكثر أمنا واطمئنانا لنفسك؟ ما هو؟ أغلق الباب، أغلق بابك وأقفله، وكن أمينا من جارك في هذه الحالة، لعل جارك حدثته نفسه أنت عندك مال كذا، وهذا يحصل كثيرا، ربما يأتي ليسرق القريب، فهذا يعني أفضل. قال: عن أبي العالية قال: كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها. نعم، نحط إيه؟ نضع الأشياء ونضع عليها ختم، ختم حتى لا يعبث بها، نكيلها عليه، نعدها عليه، كراهية أن يتعودوا خلق السوء. من الأمثلة الموجودة عندنا، أنا أحب ذكر الأمثلة العامة لها معنى، المال الداشر يعلم الحرام السرقة، المال الداشر يعلم الحرام السرقة، ما هيك؟ يعني في بعض الأخوة السايب، نحن عم نقول الداشر، المهم معنى، يعني أنت تدخل بيتك وتدرك، تترك على أمام الباب خارج الدار، تترك خارج الدار أشياء وأشياء نفيسة، فهذه تغري بعض ضعاف النفوس أن يسرقوها. إذا من الذي علم هؤلاء السرقة؟ أنت، لأنك أنت إيش؟ يعني أغريتهم، أغريتهم. لا، أحسن شيء ما هو؟ يعني حتى لا يقع هؤلاء في السوء، نحول بينهم وبين ذلك. نعم، كراهية أن يتعودوا خلق سوء، أو يظن أحدنا ظن سوء، يعني يا ترى كان في المحفظة 10 أم 9، عددتها الآن وجدتها 9، أنا تركت 10 أم 9، الله أعلم. فتسيء الظن بهذا الخادم أو هذا الأجير، لا، الأولى ما هو؟ عدها وقل له انظر هذه 10، وسجل أيضا على الكتاب 10، وانتهى الأمر. تقريبا الحادث بعده نفس المعنى، باب أدب الخادم، هل له أن يؤدب خادمه؟ له ذلك. قال عن بكير قال سمعت يزيد بن عبد الله بن خصير قال أرسل عبد الله بن عمر غلاما له بذهب أو قال بورق، هذه أو تكون شك من الراوي، فصرفه فأنظر بالصرف، الصرف ما هو؟ تبديل النقد، نعم، معك 100 درهم تريد أن يعني تجزئها، اصرف لي هذا، أعطاك 50 وقال لك ارجع بعد ساعتين وخذ 50، لا يجوز. الآن معك مثلا دولار تريد أن تصرفه، تبدله دراهم، هات الدولار غدا أعطيك الدراهم، لا يصح. هذا الخادم ماذا فعل؟ ذهب ليصرف، أعطاه ذهب أو ورق ليصرفه، فأنظر بالصرف، يعني جعل وقتا أجلا، هذا اسمه ربا النسيئة، ربا النسيئة. فرجع إليه فجلده جلدا وجيعا، يعني ضربه هيك كم ضربة آلمه بها، يعني الضرب إذا أحتاج إلى التأديب تضربه ضربا يؤلمه وليس تنفيض غبرة، يعني ليش هيك عمله 80 عليه، بدك تأدبه للولد، لماذا فعلت هذا؟ ماذا يعني آلمه بعض الشيء، لكن يعني حتى ينزجر، لأن القصد من الضرب ما هو؟ الزجر، فيظنك تمازحه تلاعبه تعمل له هيك بيضحك، أنت أنا لا ألاعبك أنا أؤدبه، فينبغي أن يوجع، إذا ضربت فأوجع، هذا يقال عن سيدنا عمر رضي الله عنه، إذا أطعمت فأشبع وإذا ضربت فأوجع، حتى تتحقق الغاية من الضرب، لكن ليست كسر يد ولا إسالة دم. وقال اذهب فخذ الذي لي ولا تصرفه، يعني أمره أن يسترجع، إذن يعني أدبه. قال عن أبي مسعود رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه، يظهر كان أبو مسعود رضي الله عنه يعني يكثر في الضرب لمملوكه، النبي عليه الصلاة والسلام رآه فقال اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله فهو حر لوجه الله. انظروا أخواننا يعني الفرق بين الصحابة رضي الله عنهم وبين أجيالنا، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا وقافين عند أوامر الله وعند توجيهات رسول الله، بل بالإشارة، الآن كلمة، يعني كلمة قالها له ماذا فعل؟ أعتق هذا العبد. كعب ابن مالك رضي الله عنه كان له دين على عبد الله ابن أبي حدرد، فتقاضاه دينه في المسجد، ويبدو أنه ما كان يملك كل الدين عبد الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع صوته. كعب ابن مالك ماشي حاله، يعني إمكانياته المادية لا بأس بها، فناداه يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، أشار إليه إشارة هكذا، أشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك، يعني سامحه إيش؟ بنصف دينه، إشارة من غير كلام. فماذا قال كعب؟ قد فعلت يا رسول الله، قد فعلت يا رسول الله. قال قم فاقضه، قضى، انتهت المشكلة، لا تحتاج إلى دعوة في المحاكم، تبقى 10 سنوات في هذه الأيام، عندنا قضايا في سوريا في المحاكم من 30 سنة، من 30 سنة، لماذا؟ نعم. كعب بن مالك، نعم، رضي الله عنه، أحد الثلاثة الذين تخلفوا، ولكن تخلفهم كان خيرا لهم، نزل فيهم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فقالوا يعني كان أحب إلينا بعد ذلك تخلفنا مما لو ذهبنا، لأن الله تعالى شهد لنا بالصدق وأمر الناس أن يكونوا على طريقتنا. فقال: أما أن لو لم تفعل لمستك النار أو للفحتك النار. لفحته يعني إيش؟ أحرقته بلهيبها، لفحته أحرقته بلهيبها. قال باب: لا تقل قبح الله وجهه. نعم، إذا يعني واحد اضطر أن يصف إنسانا بسوء لا يقول قبح الله وجهه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقول قبح الله وجهه. لماذا؟ الله تعالى يقول: خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وهو الذي صوركم فأحسن صوركم. كيف يعني تصف هذه الصورة كيفما كانت؟ صورة هذا الإنسان في أحسن تقويم، نعم، وفي أحسن صورة، كيف تصفها بالقبح؟ يعني هذا لا يليق، تطاول على الله تعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك. أبيك في يعني يلعنه ويلعن من لا يلعنه. طيب لماذا؟ فإن الله عز وجل خلق آدم صلى الله عليه وسلم على صورته، يعني إيش؟ هذا الإنسان، هذا الوجه هو يعني نفس وجه آدم، نفس صورة آدم. فأنت حين يعني تشتم وحين تقبح وجهه وحين تنتقد وجهه وتصف وجهه بالسوء، كأنك تصف وجه أبي البشر، أباك آدم عليه السلام، بهذا السوء. هذا أرجح الأقوال في تفسير هذه الكلمة، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته، على صورة من؟ على صورة أخيك. إذا ضربت لا تضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. فبعضهم يقول يعني خلق آدم على صورته جل وعلا، يعني هذا يحتاج إلى تأويل. على كل حال يعني معنى وارد، والعلماء عندهم الأولى عندهم أن نقول الله أعلم بذلك، الله أعلم بذلك. إذا أردنا أن نؤول نقول يعني الله تعالى خلقه على صورة الكمال، الله تعالى له الكمال المطلق وخلق هذا الإنسان على صورة الكمال، هذا معنى على صورته سبحانه وتعالى. لكن الأولى ماذا؟ أن نقول الضمير يرجع إلى هذا الإنسان، وأن الله تعالى خلق آدم على صورة هذا الإنسان. نعم، ليس طبعا ليس كمثلي شيء، هذا نابل. التأويل وارد أخوانا الكرام، يعني حتى يعني ما نفتري على الناس. نعم، السلف لا يؤولون تأويلا مفصلا، والخلف أول تأويلا مفصلا، وكلاهما قصد الخير وقصد الحق والحقيقة، فلا ينبغي لأحد أن يفسق أحدا أو أن يكفر أحدا بناء على ذلك. حين نقول لله تعالى يد لا ليست كأيدينا، هذا تأويل أم لا؟ ليس كمثله شيء، تأويل أم لا؟ تأويل، تأويل، لكن تأويل إجمالي. له عين ليست كأعيننا، إذن أولت. لكن بين أن تقول يد الله له يد هو أعلم بها ليست كأيدينا، بين أن قال يد الله يعني قدرة الله، والمعنى صحيح وسليم لغة، وليس هناك انتقاص لله سبحانه وتعالى. فيعني دعونا نكون إيش، لا نكون عندنا لا إفراط ولا تفريط. قال باب: ليجتنب الوجه في الضرب. احتاج أن يضرب ولا بد، فيضرب إيش؟ غير الوجه. إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه. والنبي عليه الصلاة والسلام أنكر إيش على، تعرفون يعني في البوادي مثلا في الأرياف يكون عندهم غنم مثلا ماشية، غنم أو بقر أو ما إلى ذلك، ويكون راعي واحد لهذه الماشية، فلا بد أن يكون هناك تمييز بين غنم فلان وبين غنم فلان، بين إبل فلان وإبل فلان. فهناك ما يسمى بالوسم، وسم يعني يأتي بشيء يحميه بالنار، ويضعه هكذا على هذه الدابة لكن في غير الوجه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر أن يكون الوسم في الوجه رغم أنه دابة، ومع ذلك يعني تشويه الخلقة يعني أمر غير مقبول. نعم. قال لعن الله من فعل هذا، رأى إيش دابة قد وسم، وسم وين أين؟ قال يدخن من خراه، إذن وسم بوجهه. نعم. فقال لعن الله من فعل هذا، لا يسمن أحد الوجه، لا يسمن أحد الوجه ولا يضربنه، يعني حتى للدابة يعني نهى أن تضرب، إيش أن يضرب وجهها. قال باب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب. نعم، لطم عبده فليعتقه، لكن هل هذا على سبيل الوجوب؟ لا، ولكن يعني الأفضل أن يعتقه كما فعل أبو مسعود رضي الله عنه. نعم. قال عن سويد بن مقرن ألطمت وجهه، قال سويد بن مقرن يقول أنه رأيتني سابع سبعة، كانوا سبع إخوة وما لنا إلا خادم، فلطمها بعضنا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها، مع أنه إيش هم سبعة إخوة وليس عندهم غيرها، قال أعتقوها. هل هذا على سبيل الوجوب؟ ليس على سبيل الوجوب. الحديث الذي بعده بهذا المعنى تقريبا وكذلك الذي بعده. الحديث الثالث قال عن زازان أبي عمر قال كنا عند ابن عمر رضي الله عنهما فدعا بغلام له كان ضربه فكشف عن ظهره فقال أيوجعك؟ قال لا، استحى يمكن خجل منه. عبد الله بن عمر ضرب عبده، ناداه الآن يعني كأن الضرب قد أثر فيه، نعم له علامة الضرب، أوجع إذن أم لم يوجع؟ يوجع. قال أيوجعك؟ قال لا، يقول إيه يوجعني، فاعتقه ثم رفع عودا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا العود. لماذا؟ لأنه أعتقه مقابل ضربه له، ما أعتقه هكذا من غير مقابل. وورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أعتق ألف رقبة، ألف رقبة أعتق عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو كلما أنفق كلما زاده الله تعالى في ماله، كان من التجار المشهورين سيدنا عبد الله بن عمر، من تجار الدنيا والآخرة في آن واحد. ويقول بعدما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ما أحببت شيئا إلا وتطوعت به لله تعالى، تصدقت به لله تعالى، حتى إنه اشترى مرة أمة جارية وربما كانت جميلة كثيرا فتعلق بها قلبه، قبل أن يمسها أعتقها استجابة تنفيذا لأمر الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم. يقول ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا العود، فقلت يا أبا عبد الرحمن لما تقول هذا؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب مملوكه حدا لم يأته أو لطم وجهه فكفارته أن يعتقه. إذن هو يدفع كفارة، كفارة لمحو الذنب، يعني هو هل يستحق عليها الأجر؟ لا يستحق، لكن الله تعالى يؤجر، لأن واحد حلف يمين فلم يبر بهذا اليمين فكفر عنها كفارة لتمحو الإثم، لأنه إذا حنث الحنث معناه الإثم، فإذا الكفارة لمحو الإثم، لكن يؤجر أم لا؟ يؤجر، يؤجر. ولذلك قالوا لو فعل الخصال الثلاثة كفارات إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، لو فعل الثلاثة أيها يكون إيش الكفارة؟ يؤجر عليه أجر الفريضة، أجر الواجب، ويؤجر على الباقي أجر النفل. فقالوا في حال أنه فعل الثلاثة يؤجر على أفضلها أجر الواجب ليكون أكثر، وإذا لم يفعل شيئا يأثم، ولكن يأثم على أقلها، يأثم، ذلك فضل الله تعالى. نعم. الحسنة بعشر أمثالها والسيئة سيئة، والسيئة سيئة. نعم. إذن هنا كأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعتبر نفسه يعني آلمه في الضرب وزاد عما، لأنه قال إيش؟ من ضرب مملوكه حدا لم يأته. فيستبعد أن سيدنا عبد الله بن عمر أن يكون يعني ما فعله، يعني عاقب عبده على أمر لم يفعله. فهل يتصور أن عبد الله بن عمر يعني يضربه من غير سبب؟ لا. لكن ما الذي هنا يتوقع؟ يعني أن عبد الله بن عمر لما رأى أن هذا الإنسان قد أثر به الضرب ظن أنه يعني ضربه زيادة عما يستحق. انتبهت معي؟ هذا التأويل. يعني هو لم يفعل شيئا، ضربه من غير أو خطأ مثلا، فعل خطأ لا يستحق الضرب، حدا لم يأته، يعني عوقب عقوبة على ذنب لم يفعله. ألا يحصل في هذه الأيام؟ كثيرا يؤخذ ويضرب ويسجن وربما يقتل، يموت في التعذيب وهو إيش؟ لم يفعل شيئا، لم يفعل شيئا. فهذا المراد، يعني ضربه على أمر وهو لم يفعل شيئا. فهنا عبد الله بن عمر هل يتصور أن يضرب عبده من غير سبب؟ لا. لكن هو ظن أنه قد زاد، لأنه الآن إذا الحاكم مثلا واحد قذف إنسانا، وصل الأمر إلى الحاكم، فأتى به الحاكم وضربه 81 جلدة، 81 جلدة، فمات، تجب عليه الدية، تجب عليه. لماذا؟ لأنه زاد جلدة واحد. لو بالجلدة 80 مات لا يجب شيء. لماذا؟ لأنه هذا حد، فإذا زاد عن الحد إذن هو يعني عاقبه من غير حد، عاقبه من غير ذنب فيأثم. نعم. قال: باب قصاص العبد، يعني بنفس المعنى تقريبا. نعم. رواية عن سلمان رضي الله عنه قال: فإذا علف دابته يتساقط، فإذا سلمان رضي الله عنه خرج، فإذا علف دابته يتساقط من الآري. ما هو الآري؟ المعلف، يعني الذي نضع فيه العلف للدواب. فهذا الخادم العبد يعرف الدواب لكن يجعل كثير من العلف يسقط على الأرض، يعني يذهب من غير فائدة. إذن في ذنب أم لا؟ في ذنب، المفروض أن ينتبه لذلك. فقال لخادمه: لولا أني أخاف القصاص لأوجعتك. من هذا؟ سلمان. لولا أني أخاف القصاص، يعني أخشى إن ضربتك أن أزيد في ضربك أو أن أضربك بغير حق فيختص مني يوم القيامة. نعم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. في رواية الجلحاء بدل الجماء الجلحاء، والمعنى واحد. يعني هذا إيش؟ بيان لمطلق العدالة. فالله تعالى يحشر حتى الدواب يوم القيامة، فيختص إذا شاة ليس لها قرون، ضربتها شاة لها قرون، فتخلق هذه بقرون وهذه بلا قرون لتقتص منها. لكن هذا إيش؟ ليس على سبيل الإيجاب، نعم، على سبيل التقابل، مقابلة، مقابلة لبيان العدل المطلق لله تعالى. إذا كان للدواب يحاسبنا، فكيف بالإنسان؟ فلذلك يعني نوع من المبالغة. نعم. الحديث الذي بعده، بل يعني ننتقل للحديث الثالث، عن أبي هريرة رضي الله عنه، حديث 185، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضرب ضربا اقتص منه يوم القيامة. طبعا إذا كان إيش؟ بغير سبب. لو يسمع هذا الكلام أولئكم الناس الذين يظلمون الناس بغير حق، فلعلهم يرتدعون عن هذا الظلم، نسأل الله تعالى السلامة. نعم. ننتقل إلى الحديث، أو باب أكسوهم مما تلبسون. أكسوهم مما تلبسون، يعني عندك خادم ألبسه يعني ثياب مقبولة، ليس هكذا ما بلي من الثياب وما فضل من الطعام يأكله الخادم، وما بلي من الثياب يأكله الخادم. تذكر على سبيل النكتة أنه واحد كان بخيلا، واحد كان بخيلا فعمل وليمة، دعا أصحابه، عنده خادم ربما لا يلبسه الثياب إلا كل 10 سنوات، فكتب على ثوبه لا إله إلا الله. نكتها، كتب الخادم على ثوبه لا إله إلا الله، فقيل له لماذا لم تكتب محمد رسول الله؟ قال هذا صنع قبل أن يبعث محمد عليه الصلاة والسلام. يعني كيف سيده لا يشتري له ثيابا؟ نعم. هنا يروي لنا من؟ أبو اليسر. أبو اليسر أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. ويقول قبل أن يقول هذا الكلام: بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي. يعني أنا لا أحدثكم حديثا سمعته عن فلان عن فلان عن فلان، لا، أنا سمعته إيش؟ مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. طبعا هذا الكلام إخواننا يعني على سبيل الندب وعلى سبيل الاستحباب، يعني حتى لا يكون إفراط أو تفريط. يعني هل من المعقول أن نلبس الحاجب عند رئيس الجمهورية أو عند الأمير، نلبس الحاجب كما نلبس الأمير؟ كما لا، يعني حتى يعني انتبهوا إلى أمر النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنزلوا الناس منازلهم، أنزلوا الناس منازلهم. إيش معنى، ما معنى هذا الحديث؟ الذي يفهمه الناس عامة وهو الواضح، إذا إنسان في منزلة لا تنزله عن منزلته. أنا منذ زمن بعيد قلت فهمت فهما آخر، واستنتجت نظرية أسميتها نظرية التحجيم. نظرية إيش؟ التحجيم، يعني أعطي كل إنسان حجمة نتيجة خبرة عملية. أنا خدمت عسكرية بالجيش العربي السوري إلزامي 4.5 سنين، فتعلمت أشياء كثيرة في الحياة. بعض الناس إذا أنت رفعته قليلا عن منزلته أصبح أنفه في رأسه. فهمت علي؟ إذا أنت رفعته قليلا عن منزلته استكبر وتعجرف وأصبح إيش؟ يظن نفسه أنه فوقك وأنه أولى منك بما أنت فيه، ويتعالى عليك، حتى أنت يتعالى عليك. من الذي حمله على ذلك؟ أنت، أنت تسبب. أكرمه لكن ضمن إيش؟ حد، ضمن حد. حتى أنا يعني قلت، جعلتها نظرية، مع الوالد، حتى مع الوالد ومع الوالدة، مع الوالدة، والدتي عاشت فوق 90، فوق 90، وكنا 5 6 نحن نكرمها كل الإكرام. مع هذا الإكرام الكثير كانت ترانا مقصرين. لماذا؟ لأنها وهي في سن 90 كانت ترى أننا نستطيع أن نأخذها إلى أطباء بحيث ترجع تستطيع أن تقفز وتلعب بالطاضي. فهمتم علي؟ وكنت أنا أمزح معها، أقول لها: أمي لا نستطيع أن نعيدك في سن 20، لا نستطيع. هي تقول: تستطيعون. هل نستطيع؟ نستطيع؟ لا نستطيع. لكن لكثرة إكرامها وكثرة تدليلها إن صح التعبير أصبحت تظن هذا الظن. فأقول حتى الزوج، الزوج، الولد، الوالد، أعطه، أكرمه، لكن إيش؟ لا تبالغ كثيرا. حتى الوالد والوالد، ضربت لك المثل، الله وكيلك، أقول حقا. كانت ترى أننا نستطيع أن نعالجها بحيث تستطيع أن تصارع الصبايا. هل يمكن واحدة عمرها 90 سنة بتصير؟ ليه؟ من كثرة إكرامنا لها. نقبل يدها ورجلها أن تذهب معنا إلى المزرعة، إلى النزهة. متى تذهب؟ متى توافق؟ بعد المرة 11. يعني نقول لها: نرجوك نرجوك نرجوك، بعد 10 حتى توافق. لماذا كذا؟ نسأل الله، نسأل الله القبول. المهم، فهنا إخواننا الكرام، أطعموا مما تأكلون، يعني لا إفراط ولا تفريط. ما نجلس على الطعام ونأكل كل شيء ونترك البقايا التي ليس عليها لحم وليس فيها شيء وهكذا، لا، نضع له شيئا ونعطيه إياه. ليس من الضروري أن نجلسه معنا، ليس من الضروري أن نجلسه معنا، وخاصة إخواننا في هذه البلاد. أنا أنبه، ما أدري إخواننا يعني إذا في حد من أهل البلاد كثير، نعم، كثر الخدم، وهؤلاء الخدم أكثر الناس إفسادا للبيوت، أكثر الناس إفسادا للبيوت، وأكثر الناس نقلا للأسرار، وربما تجعل نفسها لا تفهم عليك ما تقول، تدعي أنها لا تفهم العربية أبدا، وهي خلاف ذلك، تفهم، لكنها تسمع منك من أجل أن تنقل الكلام وأن تفسد عليك. لذلك ما في مانع، خليها تقعد في المطبخ، في المطبخ، وأعطيها طعاما شهيا، وألبسه، ألبسوهم ما تلبسون، يعني هذا إيش؟ يعني حث من النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أن لا نفرط في الأمر. وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة. الحديث الذي بعده بهذا المعنى تقريبا. إخواني، أنا أحب أن آتي بقصص من الحياة، يعني ما أدري طريقتي هكذا في التدريس، يعني يستفاد منها. طيب، قال: باب سباب العبيد. هو الحقيقة الحديث الذي أتى به يعني لم يسب عبدا أبو ذر، إنما سب حرا، كما ورد أن الذي سببه هو بلال رضي الله عنه، وكان حرا بلال ولم يكن عبدا، لكن يعني كأنه عيره بأنه كان عبدا. أيوة. قال عن المعرور بن سويد رضي الله، يقول: رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعليه حلة. فسرنا الحلة بالدرس الماضي، ما هي؟ يعني ثوبان من نوع واحد، وعلى غلامه حلة. فسألناه عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ جاء يعني في بعض الروايات أنه قال لبلال: يا ابن السوداء، فقط هذا الذي قاله، هو كلام صحيح، هو أم سوداء، لكنه قاله على سبيل الانتقاص. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أعيرته بأمه؟ نعم، إنك امرؤ فيك جاهلية. لكن هو اعترف سيدنا أبو ذر رضي الله عنه بأن هذا كان من النزق، يعني هو أبو ذر كان عنده إيش؟ نوع من النزق، يعني إيش؟ سرعة، عصبي بعض الشيء، عنده شيء من العصبية، لكن هذه تبدلت في الإسلام. ولذلك حلف كما جاء في بعض الروايات، حلف أن يضع رأسه على الأرض، يضع خده على الأرض ولا يرفعه حتى يأتي بلال ويدوس على عنقه تأديبا لنفسه. نعم، قلت نعم، اعترف أنه. ثم قال: إن إخوانكم خولوكم، يعني هؤلاء الخدم إخوانكم. ولاحظ معي قدم كلمة إخوان، يعني كأنه يقول لنا: إخوانكم الخاصون بكم هم هؤلاء الخدم، يعني ما قال خولكم خدمكم إخوانكم، يعني من جملة، لا لا، كأن هؤلاء فقط هم إخوانكم. التقديم يفيد ماذا؟ الاهتمام. إخوانك، إن إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه. في بعض الروايات: ولو جاء ولو شاء لجعله لجعلكم تحت أيديهم، لجعلكم تحت أيديهم. نعم، فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم. يعني إذن أبو ذر أخذ بظاهر الحديث، ألبسه كما يلبس تماما، نعم، على حسب الحال. نعم، ما في خدم، خولكم، الخول هم الخدم. نعم. طيب، قال: ولا تكلفوهم ما يغلبهم. أقول إخواننا الكرام، الله تعالى جعل للمؤمن إيش؟ بصيرة، اتقوا فراسة المؤمن. أنت أيضا تستطيع أن تدرك يعني من خلال معاملتك لهذا الإنسان، هل هو مما ينفع فيه الإكرام أم مما يفسده الإكرام. انتبهت معي؟ فأنت تكرم على أي حال، تكرم على أي حال، لكن كما قلنا إيش؟ بقدر، بقدر. واحد تحترمه فيزيد في احترامك، تحترمه ينتقصك، ها ينتقصك. ورد عن الشافعي رضي الله عنه أني ما قدرت رجلا فوق قدره إلا وقابلني بانتقاص مقابل ما قدرته. يعني نعم. ولا تكلفوهم ما يغلبهم من العمل، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم، يعني أيضا هذا أمر مطلوب. قال عن سلام بن عمرو عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرقاؤكم إخوانكم فأحسنوا إليهم، استعينوهم على ما غلبكم وأعينوهم على ما غلبوا. أنت عليك عمل تريد أن تقوم به لا تستطيع القيام به، تستعين بالخادم. طيب الخادم إذا كلفته بعمل لا يستطيع القيام به تساعده أم لا؟ ساعده أيضا، ساعده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أعين العامل من عمله فإن عامل الله لا يخيب، يعني الخادم. عامل فإن عامل الله يعني إيش؟ الذي يتعامل مع الله، يعني أنت تعينه تساعده لله تعالى. فإذا أنت تتعامل مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى لا يخيبك. حديث تقريبا بهذا المعنى: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. يعني طعامه تطعمه ما يسد جوعه، يعني تطعمه كما تأكل قريبا مما تأكل، نعم، لا تجيعه لا تضيق عليه. أنت تأكل الرز واللحم وتطعمه البصل، ها؟ تأكل الرز واللحم والفاكهة لا تطعمه فاكهة، لا أطعمه فاكهة لكن يعني بقدر، بقدر. حديث أبي ذر تكرر معنا. قال: باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة. نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة، بل سبق معنا بأن نفقة الرجل على أقرب الناس إليه صدقة، بل حتى إنفاقه على نفسه صدقة منه على نفسه. هل يجوز للإنسان أن يجيع نفسه؟ لا، لا يجوز له ذلك. لماذا يفعل ذلك؟ الله تعالى أكرمه، الله تعالى أعطاه. نعم. قال عن المقدام، مقدام ابن عمرو رضي الله عنه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو صدقة، ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة. صحيح أنه يعني أنت تقوم بواجب لكن تؤجر، وأجر الواجب أكثر أم أجر التطوع؟ أجر الواجب أكبر. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما بقى غنى. هكذا الرواية هنا، رواية يعني غيرها: ما كان عن ظهر غنى، يعني ما أبقى عنده شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كما قلنا قبل قليل، يعني المؤمن عنده فراسة. نعم، رأيت إنسانا يتصدق بكثير تعلم أنه لا يسخط على الله تعالى بعد ذلك ولا يندم، تقبل منه. أبو بكر رضي الله عنه أتى بكل ما عنده يوم تبوك، أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما أنكر. بينما جاءه مرة الرجل بقطعة من ذهب بقدر البيضة، قال: خذ هذا يا رسول الله صدقة ما أملك غيرها. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أخذها وضربه بها، فحذفه بها. قال: يأتي أحدكم بكل ما عنده ثم يتكفف الناس، خذها لا حاجة لنا بها. إذن ما أعجبه أن يتصدق بكل ما عنده. طيب لماذا قبل من أبي بكر؟ حسب يعني منازل، هذه إيش؟ منازل. نعم نعم، سعد بن أبي وقاص: أتصدق بثلثي مالي كذا؟ قال: لا، الثلث والثلث كثير. نعم. قال: إذن خير صدقة ما بقى غنى، يعني ما ترك غنى. واليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا يعني اليد المعطية، والسوى السفلى الآخذة. لذلك يقال إن بعضهم كان حتى يعني تواضعا إذا أراد أن يتصدق يضع الصدقة هكذا ويقول للفقير خذ، يريد أن يبقي يده سفلى، لكن هي عليا، لأن العليا هي المعطية. نعم نعم. وابدأ بمن تعول، من أولى الناس بإحسانك؟ من أنت مسؤول عنهم بحسب امرئ من الشر أن يضيع من يقول. تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني، لذلك في عند الفقهاء بعض المذاهب والجمهور يعني الشافعية وغيرهم ما عدا الحنفية، للزوجة أن تطلب التفريق بسبب الإعسار، إعسار بالنفقة، لها أن تطلب التفريق من القاضي. الحنفية قالوا لا، لا يفرق القاضي بينهما بسبب الإعسار، ولكن يبحث عن حال الزوج، فإن كان معسرا فعلا أذن لها أن تنفق من مالها قرضا، قرضا لا على نفسها، مو عليه، على نفسها، على نفسها لا تلزم بالنفقة عليه، لكن على نفسها قرضا، لأن نفقتها واجبة عليه، وإذا ما عندها تستقرض عليه، لكن بأمر مين؟ الحاكم. إذا أنفقت دون رفع الأمر إلى الحاكم تكون إيش؟ متبرعة. تفهمون عليها؟ الزوجة الآن زوجها ما عنده قدرة ينفق عليها، عند الجمهور لها أن ترفع الأمر إلى القضاء وللقاضي أن يفرق بينهما بسبب الإعسار. لا تاكل، شوف تروح تشحن، لا لا، إلى شي رجال يكون إيش؟ عنده شوية فلوس ماشي. عند الحنفية لا، القاضي إذا كان عندها مال يأمرها أن تنفق على نفسها من مالها، لكن دينا في ذمته، في ذمة الزوج. ما عندها هي مال يأمرها أن تستدين من الآخرين على الزوج، فإذا أيسر وجب عليه أن ينفق. إذن أم يقول له إيش؟ يعني أنفق. ويقول مملوكك أنفق علي أو بعني، ويقول ولدك إلى من تكلنا، يعني عملت شطارة رحت جبتنا، هكذا يقول بعض الأولاد، يعني تزوجت وأتيت بنا وتركتنا هكذا بدون إيش إنفاق، لا اعمل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقال رجل عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على زوجتي، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك، ثم أنت أبصر بعد ذلك. إذن يعني بالترتيب. نعم. قال باب إذا كره أن يأكل مع عبده، يعني هذا خلق غير مقبول، يعني إلا لسبب كما قلنا، يعني إلا لسبب. قال عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه سمع رجلا يسأل جابرا عن خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه، قال نعم، فإن كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أكلة في يده، يعني هو إيش كما سيأتي معنا في الحديث، ولي حره وعلاجه، هو الذي تولى الطبخ وشم الرائحة الزكية وما إلى ذلك. يعني إذا لم تجلسه معك، إذا ما في حرج أن تجلسه معك لا حرج، يحصل هذا، يعني أحيانا مثلا أنت تدعو شخصيات مسؤولة وفي جلستهم سوف يبحثون في أسرار تتعلق بالدولة، تتعلق بالعمل الذي أنت فيه. طيب الحاجب اللي جاي معهم، السائق السيارة اللي يجلس معهم، هذا لا يحسب حسابا للأمور، يخرج ويتكلم مع الناس جميعا بكل ما جرى في المجلس. تلاحظ معي؟ على الأقل اسكب له، ضع له شيئا من الطعام وأعطه إياه، إن لم تجلسه معك فليطعمه أكلة في يده. قال باب يطعم العبد مما يأكل، أو يطعم العبد مما يأكل، سبق معنا يعني حديث أبي ذر وهو في هذا المعنى، وحتى حديث جابر سبق معنا أيضا. قال باب هل يجلس خادمه، يجلس خادمه معه إذا أكل، أيضا يعني سبق هذا المعنى. قال إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه، فإن لم يقبل فليناوله إيش منه، يعطيه شيئا من هذا الطعام. الحديث الذي بعده بمعناه تقريبا. قال باب إذا نصح العبد لسيده، إذا نصح العبد لسيده. نعم. قال رجل لعامر الشعبي يا أبا عمر إننا نتحدث عندنا أن الرجل إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها كان كالراكب بدنته، انتبهت معي أنه عنده إيش أما، وأتت منه بولد، صارت اسمها أم ولد. أم الولد هذه إذا مات السيد أصبحت حرة، انتبهتم معي؟ إذا كان عنده أمة فإيش دخل بها يعني جامعها فحملت فأتت بولد، أصبحت اسمها أم ولد ولا تباع، لا تباع. فإذا مات السيد أصبحت حرة. هو ماذا فعل؟ عنده أم ولد، أعتقها، صارت حرة فتتزوج بمن شاءت، ثم تزوجها. فكأنه حين تزوجها يعني جعل عليها شيئا من الحجر. فيقول هذا هنا يعني من الرجل هذا للشعبي أنه كنا نرى أن الذي يفعل ذلك كالراكب بدنته. إيش معنى الراكب بدنته؟ عود منيح يا ابني الله يرضى عليك، اللي قاعد مسنود ما له رجليه يقعد منيح. نعم، هذا مجلس حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أنتم ليش قاعدين هناك؟ وأنتم لا ليش قاعدين هناك؟ ما تجوا لهون تسمعوا؟ تعالوا لهون، تعالوا تعالوا لهون، أنتم تعالوا لهون إلى الحلقة، إلى الحلقة، يلا حتى تشملكم الرحمة. طيب، كالراكب بدنته، واحد إيش ذهب ليحج أو ليعتمر فقدم هديا، هدي ها، والهدي معكوفا. نعم، فهذه البدنة يعني الجمل أو البعير أو الناقة التي يقدمها هديا إلى بيت الله الحرام، فهذه الأولى إذا لم يحتج إلى الركوب ألا يركبها، حتى لا يعني هو تبرع بها لله تعالى يستفيد منها، لا يتركها، لكن إذا احتاج للركوب يركبها أم لا؟ فهو يرى أنه إذا ركبها نقص أجره، كالراكب بدنته، يعني إذا ركبها انتفع بها إذا نقص أجره. لكن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسوق بدنة وهو يمشي، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال ويحك اركبها. تفهمت معي؟ يعني الآن أنت رجل طالب علم من أهل العلم، تقول لواحد عامي بيسأله سؤال أو تجده يفعل شيئا تقول له، بيقول لك بجوز شيخي؟ بجوز؟ طيب أنا الشيخ ولا أنت؟ أنا المفتي أم أنت؟ أنت تسألني وأنا أجيبك، أنا أعلم منك، أعرف هذا يجوز أم لا يجوز، صح أم لا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له اركبها، قال إنها بدنة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يرى أنها بدنة لأنها مقلدة، قال اركبها مرة ثانية، ما غضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال له إنها بدنة، قال ويحك اركبها، وإذا بدنة؟ وإذا كانت بدنة، إذا كان ركوبك لها لا يضر بها وأنت يعني بحاجة إلى الركوب اركبها، فليس هناك حرج. فهنا يقولون أنه الذي أعتق أم الولد ثم تزوجها كأنه نقص أجر إيش؟ عتقه، كأنه نقص أجر عتقه. هل هذا الكلام صحيح؟ قالوا لا، غير صحيح. فقال عامر حدثني أبو بردة عن أبيه، قلنا أبوه من؟ أبو موسى الأشعري، قال قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران، لأنه آمن بمن سبق، إذن هو إنسان عنده استعداد لاتباع الحق له أجران، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، فهو يحتمل إيش؟ يعني شيء من المشقة بحفاظه على العبادة الصحيحة لله تعالى وطاعة أيضا إيش؟ سيده. ورجل كانت عنده أمة يطأها، يعني يعاشرها يجامعها، فأدبها، يطأها يعني هو هذا كناية، كناية، لاحظوا معي هذا أدب القرآن وأدب السنة، جامع، عاشر، تغشى، مس، كلها كناية، كناية. وإلا هذا الفعل له لفظ معين في اللغة العربية لكن لا يستعمل لا في القرآن ولا في السنة، استعمله النبي عليه الصلاة والسلام فقط في موضع لما جاء ماعز يعترف أنه قد زنى، صرح له بكلمة أفعلت كذا، وإلا لا يصرح. فيطأها، يطأها يعني أصلا يدوس عليها، لا يعني هذا كلها كناية، كناية. فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها، ينقص أجره؟ قال له أجران، له أجران، لأنه من جهة يعني هو أدبها وأحسن إليها ورعاها حق رعايتها وهي مملوكة، ثم حين أصبحت زوجة له رفع من شأنها أم حط من شأنها؟ رفع من شأنها، لأنه من شأن السادة أن يتنزهوا عن أن يتزوجوا بالعبيد، فهو رفع من شأنها ولم يحط منها فله أجران. قال عامر الشعبي للذي سأله: أعطيناكها بغير شيء، أعطيناك هذه الموعظة وهذه الفائدة بدون مقابل دنيوي، وقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. كان العلماء طلاب العلم يسافر من بلد إلى بلد من أجل أن يسمع حديثا، من أجل أن وربما يكون قد سمعه في بلده عن فلان أين؟ في البلد الفلاني، يذهب إليه ليسمعه طلبا لعلو الإسناد. يعني فرق بين أن أروي أنا مثلا عن شيخي الشيخ حسن حبلنك الميداني مباشرة، وبين أن أروي عن تلميذه عنه. نعم. حديثان بعده بنفس المعنى تقريبا: باب العبد راع. راع يعني إيش؟ راعي، أي كلمة راعي إذا كانت نكرة تنون فتحذف إيش؟ الياء. تبهت معي؟ قاض، تقول جاء قاضي، تقول جاء قاضي أم تقول جاء قاض؟ جاء قاض، لكن رأيت قاضيا، مررت بقاض. طيب. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني كل إنسان مسؤول عن غيره، فمن هم مسؤول عنهم رعية. وتصرف الإمام منوط بمصلحة الرعية، قاعدة فقهية. تصرف الإمام منوط، إيش منوط؟ مرتبط يعني بماذا؟ بمصلحة الرعية. فالأمير الذي على الناس راعي وهو يستفيد وهو مسؤول عن الرعية، إذا قام بواجبه على الوجه الأتم ماذا يستفيد؟ يكون في السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة، سبعة يظلهم الله في ظله، أولهم من؟ إمام عادل. والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، وعبد الرجل راع على مال سيده، بعثه ليرعى غنمه إبل مثلا، تركه يحرس مستودعه إلى غير ذلك، وهو مسؤول عنه. ألا التنبيه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية. في روايات: والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. نعم، أصبح المرأة في الإسلام لها شأن ولها وزن وليست محتقرة كما يدعي من يحتقرونها. ليس هناك امرأة على وجه البسيطة أحقر من المرأة الغربية، ليس هناك امرأة على وجه الأرض نعم محتقرة أكثر من المرأة الغربية. صح؟ رخيصة. كنت مرة في فندق، معلش، فكنت أناقش رسالة دكتوراه في لبنان، فكنت في فندق مثل الفندق الذي أنزل فيه، فنزلنا لنفطر أنا وأخذت معي زوجتي، فجاءت اثنتان تخدمان، حين فطرنا وخرجنا أعطيتهما إيش؟ شيئا من المال، شو بسميه؟ بخشيش. فقالت لي زوجتي: كيف تعطي هؤلاء؟ ليش ما أعطيهم؟ قال: مالك شايفون؟ يعني لابسات. قال: مالك شايفون؟ قلت لها: أنت مالك شايفتيهم؟ أنت لم ترينهن، ألا ترين أنهن فقيرات ليس معهن ثمن ثياب؟ هذا تلزم على ذلك أن تبدي مفاتنها، أن تبدي بدنك من أجل سلعة. ومن أجل حذاء، منذ فترة عندنا في دمشق تكلمت على المنبر وبالدرس، من أجل دعاية لحذاء امرأة وحامل الحذاء على صدرها. أهكذا يرضى الإسلام؟ المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. النساء شقائق الرجال، لكن يدخلون علينا من حيث هم على هذه الشاكلة. نعم. طيب، قال أبو هريرة: العبد إذا أطاع سيده فقد أطاع الله عز وجل، فإذا عصى سيده فقد عصى الله عز وجل. بهذه المعاني تقريبا. العبد المسلم إذا أدى حق الله وحق سيده له أجران، معاني تقريبا تكررت معنا. لذلك قال أبو هريرة، نعم، والذي نفس أبي هريرة بيده، في بعض الروايات جاءت والذي نفسي بيده، فبعضهم قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام: لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكا. من يقول هذا الكلام؟ أبو هريرة. هل يعقل أن يقول هذا الكلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ معاذ الله، لأنه أصلا العبد لا يكون نبيا، العبد لا يكون نبيا. وهل هناك درجة يمكن أن تقارب درجة الأنبياء؟ أبدا. لكن أبو هريرة تمنى ذلك من أجل أن يكون له الأجر. نعم. قال: باب لا يقول عبدي، يعني لا ينادي تعالى يا عبدي. إيه أنت رب، أنت العبودية لله سبحانه وتعالى. قال: لا يقول أحدكم عبدي أمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله. أي امرأة نقول عنها إيش؟ يا أمة الله. وليقل غلامي جاريتي. انتبه معي أيضا، يعني تقول له غلامي، لا يقول له يا رجل، لأنه هذا أليس مسكينا، يعني عبد مملوك. حين تقول له غلامي يعني أنت ما زلت صغيرا شابا. جاريتي، الجارية الصغيرة، وخاصة النساء تحب دائما أن تصغرها في السن، أليس كذلك؟ قلت مرة لمجموعة من النساء: أليس عيبا أن تنادي زوجك باسمه؟ تنادي زوجها باسمه. الآن هكذا كل الناس هكذا. نحن سمعنا، كنا يعني نسمع من أمهاتنا، المرأة لا تنادي زوجها باسمه، تقول له ابن عمي إذا لم يأته الولد، فإذا جاءها الولد تقول له أبا فلان. فقلت لهن: كيف هكذا تنادينا الرجال كنا بأسمائهم؟ قال: هم يناديننا بأسمائهم. قلت: نعم، لأنه يناديك باسمك حتى يشعرك دائما أنك ما زلت صغيرة. فهمتم علي؟ فإذا ناداك يا أم فلان تشعرين أنك أصبحت كبيرة، وأنت لا تحبي أن تشعري بأنك كبيرة. المرأة دائما تحب إيش؟ أن تشعر أنها صغيرة. أيضا يعني هنا باب هل يقول سيدي، يعني لا حرج، لكن إيش؟ نعم، لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقول فتايا وفتاتي، وسيدي وسيدتي. نعم. إيه، لكن يعني كلمة سيد أيضا فيها شيء، فيها شيء، لكن أحيانا يكون مجبورا. نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال له بعض الصحابة: أنت سيدنا. قال: السيد الله. قالوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. طولا يعني إيش؟ غنى وعطاء. قال: فقولوا، قال: قولوا بقولكم ولا يستجرنكم الشيطان. لا يستجرنكم الشيطان، يعني العبارة هيك، إيش معنى هذا الكلام؟ يعني قولوا الكلام المناسب، لا يحملنكم الشيطان على أن تقولوا كلاما فيه المبالغة بالثناء، المبالغة بالثناء على الآخرين. وخاصة بعض الناس إذا بالغت بالثناء عليه أخذه الكبر، أخذه الكبر، ولذلك يعني يكره أن تمدح الإنسان في وجهه. باب الرجل راع في أهله، سبق معنا الحديث، عندنا حديث نقرأه. قال عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون. يعني إيش؟ يعني الشباب في أول الشباب، يعني قبل سن الكهولة. لكن أنا عندي تسعيرة، أخواننا اللي بحكاية شايبين تعجبهم، شو رأيكم؟ أنا أقول يعني في المجالس عندنا، أنا عندي تسعيرة للشباب. إيش يعني التسعيرة؟ يعني متى يبدأ سن الشباب؟ متى يبدأ سن الشباب. كنت قبل 10 سنوات أقول يبدأ الشباب بالـ60، الآن قلت يبدأ بالـ65. يبدأ يعني أنا في أول الشباب، وأنت أنا وأنت في أول الشباب. على كل حال هناك قولة أخرى، الرجل كما يشعر، الرجل كما يشعر. كيف تشعر أنت شاب أم أنك كهل، أنك في حال شيخوخة؟ أحدهم قال أنا لا أشعر أني كبير في السن إلا حين أنظر في المرآة، حين أنظر في المرآة أرى نفسي شيبا وما إلى ذلك، لكن بعيد عن المرآة أجد نفسي إيش؟ شاب. الرجل كما يشعر والمرأة كما تظهر. نعم. المهم مالك بن الحويرث يقول أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة فظن أن اشتهينا أهلينا. لمس منا أنه يعني إيش 20 ليلة يعني، يعني المهم. فسألنا عمن تركنا في أهلينا فأخبرنا وكان رفيقا رحيما، عنده إيش النبي عليه الصلاة والسلام رفق وعنده رحمة، فأحس بنا أننا والله اشتقنا إلى الأهل. ما قال لنا اقعدوا شو صاير عليكم، بعض الناس هكذا اقعد شو صاير عليك، مللت منا؟ أخي ما مللت منك، لكن أنا أحب أن أذهب إلى أهلي، أن ألتقي بأهلي. لذلك أنا قلت لرئيس المنتدى مرة تانية إذا دعوتني وحدي لا آتي. بارك الله بكم. فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. إذن ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. ما هي وظيفتك مع أهلك؟ أن تعلمهم. الآن من حضر منكم وله زوجة وله أهل، يرجع إلى أهلي فيعلمهم بعض ما تعلم، بعض ما تعلم. نعم. ومروهم وصلوا، مروهم بالصلاة، مروهم إن الله يأمر إيش وكان يأمر أهله بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وصلوا كما رأيتموني أصلي عمليا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، أي واحد يؤذن، وليؤمكم أكبركم. لماذا؟ قال لأنهم متساوون في العلم والفضل، أقاموا عند النبي عليه الصلاة والسلام كلهم 20 يوما، فإذا كلهم أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما أخذ غيره. واضح الكلام؟ يعني الفقهاء يبحثون من أولى بالإمام، الأفقه، الأقرأ، فالأكبر. طيب واحد كبير لكنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، أو أمي أو لا ليس فقيها، نقدمه في الصلاة؟ لا. لكن إذا كان الاثنان في درجة واحدة من العلم والفقه والقراءة، من يقدم؟ الأكبر. إذن هنا قال وليا أمكم أكبركم، لماذا؟ لأنهم متساوون في الفقه. حاجتكم ولا تعبتوا؟ بلشوا التثاؤب، إذن بلش النعاس. طيب الحمد لله رب العالمين، فاتحة على نية التوفيق.